اللهم وسع على شباب المسلمين يا رب العالمين، اللهم حصن فروجهم وغض أبصارهم وثبتهم على الطاعة يا رب العالمين. من لم يستطع الزواج فعليه بالصيام، فإن الصيام له وجاء. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا، اجمع شملنا واحفظ صفنا واصلح ولاة أمورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم فك أسرهم وارفع الحصار عنهم يا رب العالمين. اللهم امددهم بمدد من عندك وجند من جندك يا حي يا قيوم. انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وثبت الأقدام. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره وكيده في نحره يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين الظالمين، وعلى أعداء الملة والدين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.